المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بالشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة باعثها المستمع أبو رافع أمين أحمدي، محافظة أبين اليمن. بعث أحسن الله إليكم برسالة طويلة جدا ضمنها مجموعة من التساؤلات حول قضية حساسة، ويذكر أنه قد احتار فيها كثيرا. يقول: استمعت وقرأت كثيرا عما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومما زاد في حيرتي ما خرج من أشرطة أو كتيبات حول الموضوع. أرجو منكم تغطية هذا الموضوع وبيان الصحيح فيما وقع، وكف مثل هذه الأمور التي سببت لنا المشاكل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا أرحم الراحمين وأعلم بمصالح عباده وأعلم حيث يجعل رسالته، اختار لحمل الرسالة الخالدة الخاتمة محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار جل وعلا له صحابة أمناء أوفياء يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جمع بينهم الإيمان، فكانوا إخوة متحابين بعد أن كان بين قبائلهم من التنافر والتناحر ما يعلمه المطلع على أحوال العرب في الجاهلية وعند بزوغ شمس الإسلام. وكان العرب يحتقرون من ليس من العرب ولا يرونه أهلا، وإنما يرونه من أسافل الخدم. فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وبين أن أكرم العباد عند الله أتقاهم. فاستجاب الصحابة لذلك وعرفوا، حتى قال قائلهم: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا بلالا. تعاون الصحابة رضي الله عنهم جهادا وإنفاقا وبذل النفس وجادوا بها، وكانوا كما قال ذاك يجود بالنفس إذ ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فكان أحدهم يود أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بإزهاق نفسه بأن لا يصاب رسول الله بأي شيء. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن وجدت المشاكل والمخالفات في عهد الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وشاهدوا التنزيل من القرآن والوحي. فكان حلهم للمشاكل التي طرأت من خلاف أو جرائم تقع تحل على وفق ما فهموا ورأوا وعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أراد أن يبين ثبات هذا الدين وحصول حفظه، وأن ما قد يوجد من خلاف لا يدخل فسادا في هذا الدين. وحصل ما حصل من الخلاف بين الصحابة، فقال السلف رضوان الله عليهم من التابعين ومن تابعهم: علينا أن نسكت عما جرى بين الصحابة. حتى قال قائلهم ممن نظم في العقيدة يقول: ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، لا يصح أن نتهمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولما اختلف علي رضي الله عنه مع من اختلف معهم وسئل عن هؤلاء الذين خالفهم أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا. ولما وقعت الواقعة بين علي وبين غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم ضعاف العلوم والأحلام بأن ما يتم الإمساك به يكون غنيمة، وبخهم وقال: أتريدون أن تسبوا أمكم أم المؤمنين؟ والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أما نحن فلم نشهد تلك الوقائع، ولم يؤخذ لنا مال، ولم يسفك لنا دم، فالتلطخ بالأهوى تعصبا لهذا ضد ذاك، وقد أفضوا إلى ما قدموا وخلوا من عندنا، ويصدق فيهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن يثير ما جرى بين الصحابة في هذا الزمن، إما أن يكون قاصر الرأي، ضعيف الإيمان، كلا البصيرة، وإما أن يكون من أهل الحقد على تلك الصفوة، ويحب أن لما فاته الدخول في المعامع الخلافية بينهم ألا يفوته الخوض في ذلك بعدهم، وهذا من الشقاء. الله جل وعلا أثنى على أهل الإيمان الذين جاءوا بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما من ينطوي على هذا الغل فليس من أهل الإيمان. الصحابة لا يبغض أحد منهم من فيه خير، ولا يحقد على واحد منهم من هو تقي. يجب علينا أن نحبهم جميعا، لا شك أن الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، ويأتي بعدهم بقية العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، ويأتي مع هؤلاء من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، كما في قصة عبد الله بن سلام عندما قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة 3 مرات، فكلها يطلع عبد الله بن سلام. فأحب عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتشف السر، فذهب إليه وادعى أنه تغاضب مع أبي عمرو وهو شاب، فاستضافه عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. فلما لم يرى عبادة تلفت النظر أخبره، فقال: أما وقد قلت فإنني لا أبيت ليلة وفي قلبي حقد على أحد من عباد الله. فينبغي لنا نحن في هذا الزمن ألا ننطوي على أي حقد على أحد من الصحابة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يترضون عن جميع الصحابة ويحبونهم ويترضون عن التابعين من آل البيت وغيرهم ويحبونهم، ولا شك أن ذلك مما ينبغي أن يتقرب به العبد. وأما هذه الأشرطة التي يسجلها من يخوض في التاريخ ويقرأ، ينبغي أن نعلم أن تاريخ الصحابة لم يكتب في عصرهم، وإنما كتب في 100 من الهجرة بعد قيام دولة بني العباس، وجمع فيه الغث الكثير والسمين القليل. من أراد أن يقرأ فضائل الصحابة التي لا شك فيها فليقرأ فضائلهم في الصحيحين البخاري وكتب المحدثين الذين يهتمون بالنقل وتنقيحه والنظر في رجاله ومدى ثقتهم وضبطهم وأمانتهم، لا أن يقرأ الإنسان في كتاب كذا وفي كتاب كذا ككتب التاريخ والسير التي لم تكتب إلا في 100 من الهجرة بعد موت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أرضاهم. ثم ينبغي لنا أن نقرأ في الأشياء التي تنفعنا، نقرأ في الأحاديث، نتأمل كتاب الله ونتدبر معانيه ونستعين على فهمه بما قاله أهل العلم المتخصصون في علم التفسير كابن جرير الطبري ومن في عصره، وكالحافظ ابن كثير ومن على شاكلته، ومن جاء بعدهم من أهل التحقيق والتدقيق في أمر التفسير، ونقرأ في كتب الأحكام أحاديث الأحكام والأذكار مما يعيننا على أمور ديننا ودنيانا، وأن نتجنب كتابات من ليس من أهل العلم بصدق، كبعض الكتاب في القرن الماضي الهجري البارزين في مصر وفي غيرها الذين كتبوا على هامش السيرة وعبقريات وما إلى ذلك، لا يؤخذ العلم الحقيقي عن أمثال هؤلاء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا، إلى قوله: هم فيها خالدون، هل يعني من هذا أن آكل الربا بغض النظر عن استحلاله أو عدم استحلاله من الخالدين في النار؟ أولا ينبغي أن نعرف معنى الخلود في اللغة العربية التي نزل القرآن بها، فإن الخلود هو طول المقام، أخلد إلى الأرض مال إليها، كما في قصة الرجل الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض. فلا يقال كل من جاء فيه خلود أنه دخول لا خروج منها، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وكذا السنة، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا شك أن آكل الربا دون ذلك، لكن هذا من الوعيد الشديد، وقد بحث الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أمر الخلود، وأن الخلود منهما هو أمر نسبي لغيره، والخلود الذي له شأنه كالذي قال الله عنهم وما هم بخارجين من النار. والإنسان ينبغي أن لا تأخذه مظاهر النصوص، إن كان من أهل العلم فليقرأ وليراجع كلام أهل العلم في النص الذي يقرأه أمثاله، لأن النصوص لا يضرب بعضها ببعض، وإنما بعضها يؤيد بعضا ويصدقه. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف عين من ليبيا لها مجموعة من الأسئلة حول الرقية وحول السحر، تقول: هل يجب على المسحور إيجاد السحر وإتلافه كي يبطل السحر ويشفى المريض؟ وإن لم يتيسر ذلك فماذا على المسحور أن يفعل كي يبطل السحر ويتخلص منه؟ أعظم ما يتقى به أمر السحر كلام الله جل وعلا، ومن أعظم ذلك المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والاستعانة بالآيات المتعلقة بأسماء الله وصفاته، وفاتحة الكتاب، وآية الكرسي، وأواخر سورة البقرة. وأنصح من يحب أن يراجع كتاب زاد المعاد للعلامة ابن قيم الجوزية ابن القيم، فإنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج من كثير من الأدواء ومنها السحر. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للمريض أن يستمع من خلال سماعات القرآن الكريم لعلاج هذا المرض إذا كان يرقي مجموعة وهو يستمع بالسماعات؟ لا حرج أن يستمع، إذا كان هو يرقي ويستمع فلا حرج عليه، وإن كان الراقي غيره وأحب أن يستمع لهذه الرقية فكذلك لا حرج. التلذذ بسماع كلام الله وتدبر معانيه والرغبة إلى الله في أن ينتفع به مستمعه، هذه من العبادات المهمة. أحسن الله إليكم. تقول: عندما يدخل أحد المصلين المسجد ويجد الصف الأول منتهي، من أين يبدأ الصف الثاني؟ هل من جهة اليمين أم من الوسط؟ بل من الوسط، كلما كان المأموم أقرب إلى الإمام كان ذلك أفضل. أحسن الله إليكم. تقول: إذا اكتملت مدة حمل الجنين في بطن أمه وثبت بالأدلة الطبية أنه ميت في بطن أمه وفعلا خرج ميتا، هل يصلى عليه ويعق عنه ويسمى؟ نعم، إذا كان مات بعد كمال خلقه ونفخ الروح فيه فيسن أن يعق عنه ويغسل ويصلى عليه. واختلف العلماء في لزوم الصلاة على السقط أو المولود ميتا بعد كمال لخلقه. من أهل العلم من يرى أنه لا يصلى على مثل ذلك، لأن المقصود بالصلاة على الميت الشفاعة له بأن تغفر ذنوبه، وهذا لا ذنب عليه، لكن الصحيح أنه يصلى عليه. أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في استخدام المنبه الذي يحمل صوت أذان كامل أو صوت تكبير للاستيقاظ للصلاة، علما بأنني استخدمت منبه الجرس ولم أستيقظ به؟ الإنسان يستعمل من الوسائل ما يتحقق بها المراد. إن استعمل المنبه بصوت المؤذن فلا شك أن صوت ذكر الصوت الذي فيه ذكر الله أفضل وأنفع وأسلم من الشر مما كان فيه الجرس، لا سيما والخلاف في الجرس في كراهيته وغيرها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من محافظة أسيوط من جمهورية مصر العربية، محمد متولي، يقول: إذا توفرت أمامي فتاة فيها الشروط التي أريدها وآمل فيها الدين، هل لي أن أكلمها وأن أعرف رأيها مع العلم بأنها قد تكون غير محجبة إلا بما يسمى عندنا الطرحة، تستر شعرها فقط وتظهر وجهها، فأريد معرفته هل توافق على ارتداء الحجاب الشرعي بما في ذلك تغطية الوجه أم لا؟ وهل إذا لم توافق على لبس النقاب الساتر للوجه هل أرفض التزوج بها أم يكفي الخمار الكاشف للوجه؟ لا يظهر لما يمنع من سؤالها إذا لم يكن هناك أي مقصد سوى الرغبة في الزواج، وتتوقع أن تستجيب لك وتعلم أنها ليست مرتبطة بشيء، فإن كنت تعلم أنها قد خطبت ولكن لا تدري أقبلت أم لا، فلا يجوز لك أن تخطب حتى تعلم أن الخاطب الأول ترك أو أنه ترك. وفي هذه الحال لا حرج أن تقول إني أرغب بالزواج، لكني أشترط الالتزام بالحجاب التام. ونصيحتي لك ألا ترتبط إلا بمن تلتزم بالحجاب الكامل الذي يحجب الوجه عن أن ترتع فيه الأعين الشرسة. أحسن الله إليكم. يقول: أرى أحيانا أشياء كثيرة مخالفة للسنة، وأعلم ولله الحمد ما يكفي من شؤون العبادة، ويرجع هذا لفضل الله سبحانه وتعالى علي، ثم إلى إذاعة القرآن الكريم التي تعلمت من خلالها أمور ديني، ولكني أخشى على نفسي عندما أسأل عن هذا العلم في الآخرة هل علمته الناس أم لا، خاصة عندما أحاول تعليم بعض المعارف يصفون ذلك مني بالتشدد، فوصلت إلى أن تركت ذلك الأمر إلا لخاصة أهل بيتي كأبي وأمي وإخوتي، فأنا أذكرهم بأمور كثيرة أسمعها في هذه الإذاعة بحمد الله، هل يعتبر ذلك من مدارات العلم عن الناس؟ أرجو توضيح السبيل الأمثل في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم وغيرها: الدين النصيحة، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن ينبغي أن تنبه وتحذر وتأمر وتنهى بالرفق واللطف والشفقة على من تخاطبه، وأن لا تظهر بأنك أعلم منه أو أهدى، وإنما تعرض عليه وتخبره برغبتك في تحقيق الخير له، ولن يخيب أمرك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعل المأموم الذي فاتته ركعة أو أكثر من صلاته ثم سلم الإمام، فقام هو لإكمال صلاته فوجد الإمام يسجد سجدتي السهو بعد السلام، هل يرجع؟ نعم يرجع، لأن عليه أن يتابع الإمام، وكان يحسن بالإمام أن يجعل السجود كله قبل السلام، إلا ما كان من اكتشاف السهو بعد السلام، لأن ذلك لا مجال لأن يجعل سجود السهو له قبله. مسألة تقديم السلام السجود بعضه على السلام وبعضه مسألة خلافية، والأولى ما إن ربط معه حال المأمومين. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع محمد متولي من مصر يقول: إذا صلى الإمام الصلاة الرباعية كصلاة العشاء سهوا 5 ركعات، هل يسجد سجدتي السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ ومتى ننبهه عليها؟ وإذا علمنا أنه أتى بزيادة فهل نقوم معه؟ وإذا لم نعلم إلا بعد الصلاة فهل نسجد ولو مضى مدة طويلة؟ من صلى 5 ركعات في رباعية كالعشاء أو الظهر أو العصر، إذا قام على المأمومين أن ينبهوه، وعليه أن يرجع، فإن صمم على القيام اعتمادا على ثقته بعدم الخطأ، فعلى من يجزم بأنه خطأ أن يجلس وأن لا يتابعه، فإن تابعه وهو يعلم أنها 5 بطلت صلاة المتابع. وأما سجود السهو فإذا تذكروا بعد السلام ولو طالت المدة عليهم أن يسجدوا للسهو، وإذا كان الجماعة تفرقوا فمن لم يبلغه لا سجود عليه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من خارج المملكة، مصطفى من الجزائر ولاية الوادي، يقول: ما حكم الأكل في بيت تارك الصلاة مع العلم أنه ليس على الدوام، ولكن مرة دخلت عنده كضيف، فهل يجوز لي أن أكل من بيته؟ يجوز لك، إلا أنه ينبغي أن لا تدخل على تارك الصلاة إلا بأن تأمره بالصلاة وتحضه عليها وتحذره بأن ترك الصلاة خروج عن الإسلام، لكن تغير عليه برفق دون توتر وعنف. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. وأخبر أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أحسن الله إليكم. يسأل عن الأكل من الأطعمة التي توضع عندهم بكثرة في أعياد مزعومة، كما يذكر عيد رجب، عيد شعبان، عيد عاشوراء، عيد صدقة الميت ونحو ذلك. يقول: هذه تكثر عندنا وفيها لحم وخضار ويسمونها أعياد، وهذا يفعلها أغلب الناس. كل عيد سوى عيد الفطر والأضحى فهو عيد منكر، وما يصنع لأجل ذلك العيد ينبغي أن يجتنب، لأن المشاركة فيه تأييد له، والتأييد على المنكر نوع من المنكر. والاكتفاء بما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأخبرهم أن الله عوضهم بأعيادهم الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى. ينبغي للمسلمين في كل مكان أن يتقيدوا بذلك، وهذه الأعياد الباطلة من منكرات الأعمال. وأنصح المتعلم بأن يقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المشهور المعروف، فهذا الكتاب كتاب مهم في التحذير من مخالفة من موافقة أهل الضلال من كفار أو مبتدعة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.